حضار جافي بالي عمل طفار طلع لي أفهم من الحمار. غرملي بالسبور ولا على البوق السيدور تبع فيك المقهور عبدالي جاني مضبور اشبيل عينه لفها لا يخرج للزقه حاطت لي على عينه ورقه اهو كم خمل في الدار لي بالعوم شريت له ثلاثة كساوي عوم راهو تغرم بالعوم شريت ثلاثة كساوي عوم يا اخي طلع لي نار حموم ما عادش نرقد النوم اشي الباب قالوا لي ولد الصغرب وقرشو بات الطفل وشعره منزل كيف الفار جميع عجاب تغرم لي بالبسكليت يا عمشات جميع عجاب تغرم لي بالبسكليت هربت عجلة من العجلات طاحري وساقوط الواد اشي زب سوا في الكليني كرماوه ثلاث شهور عدا نساوه خرجي يخدا كي زنزار قبل وقت الناس الكل بيها مسحورة قالوش دي ألعاب الكورة الناس الكل بيها مسحورة بس تبقى متحابورة ارجع لي وعينه قورة ايش فيه ولا يطش والأخرى صدها لعبش تملي من وطره طش يتصهمم لي جاربها هذا ياسمني نلقى له فكرة تعبني ياسر العبدل بعثوا يقرأ بالفلوس من الخارج كي انه عروس بعثوا يقرأ بالفلوس من الخارج كي انه عروس يا اخي تغرم لي بالكورس وتخلي في فلوس البورس ايش في تردوه كي طالب ليا ردوه 300,000 يسالوه واللوسي هاوكا في الدار بالحب تقول عليه مخوت جدب كبر وتغرمله بالحب تقول عليه مخوت جدب ألف قصايد وكتب كي انه صادوا الكلب ايش فيه يشفق روحه فيولد قطع بلعوحه واخته وامه وانا نوعه اقام لو عبس بيطار Thank you. من نار عندي ولدي يا حبار كينو شرارة من نار جابي بالي عمل تفار طلعني أفهم منه. الإذاعة التونسية.